والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اجعل لنا في هذا الجزاء عندك نصيب يا رب سبحانك ربنا يا سيدنا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل

كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من فره زمن ساءته أثمانه. هكذا يرتاد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بقاروح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي القاروصي. يطلب تليفونيا 055-21-30-500 ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن فراش الكبرى إدارة سيد عبد ربه. وشكر الله سعيكم جميعا.